إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فنبقى تلاوة المباركة من سورة يوسف والتي سوف نستمع إليها من القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي قال

قالوا نفقد صواع ذلك نجزي الظالمين. قالوا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كذلك كدنا ليوسف. درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم.